ابتلاء وامتحانا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلو أن المسلمين دائما ينتصرون فإن هذا لا يميز بين المؤمن والمنافق، وكل يدخل في الإسلام لأجل الطمع، ولا يعرف المؤمن الصادق من المنافق. لكن قد يكون هناك ابتلاء وامتحان للمؤمنين، لأن يقع بهم شيء من الهزيمة، فحينئذ ينحاز أهل النفاق ويتبين نفاقهم وينضمون إلى الكفار. هذه من الحكم العظيمة فيما يجريه الله على المؤمنين أحيانا من الهزيمة أو من تسلط العدو عليهم، وهو مؤقت، وهو شيء مؤقت للابتلاء والامتحان. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني إن كنا في صفكم في الباطن، وإن كنا مع المسلمين في الظاهر فنحن نعمل لصالحكم ونخذل المسلمين عنكم وندافع عنكم، فنحن معكم في الباطن ونتجسس لكم على المسلمين، إلى غير ذلك من معيتهم للكفار. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أن ينتصروا عليكم أو أن يمسوكم بسوء، فنحن ندافع عنكم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه طبيعة المنافقين في كل زمان ومكان، فإذا رأوا مع الكفار شيئا من النصر على المسلمين انحازوا إليهم، مع أنهم يدعون أنهم مع المسلمين وأنهم مؤمنون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نفاقا وتظاهرا لأجل المطامع الدنيوية فقط. فهم يستدرون عطف الكفار في هذا ويقولون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ عليكم يعني نستولي على شؤونكم وأموركم، ونمنعكم من المؤمنين نخذل المؤمنين عنكم ونقف عائقا بينكم وبين المؤمنين، فنحن في صفكم وفي صالحكم. يريدون بذلك أن الكفار يعطونهم شيئا من طمع الدنيا، لأنهم يريدون الدنيا أين كانت، مع المسلمين أو مع الكفار، طمعهم في الدنيا فقط. قال الله جل وعلا فالله يحكم بينكم يوم القيامة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.